لا اخي اسمكم بكم ذئب يا شيخ ذئب الذئب كيف يكون فاعل هو الذي يعني فاعل الذئب هو الفاعل وهو الذي يعبد هو الذي يعبد الذئب انتم ما تعرفون يا شيخ هو الضمير المستكن في الخبر في الخبر هذا هو قائل ببصمكة حال كونه يعبد الذئب حمله اسمكم لا كائن من الضمير المتكل في كائن وعامل حال كائن شوف انت تضحك كائن كائن بين ذا الكلب ذا الكلب عمل ما هو عمل خيره اللي هو خيرهم حسبا ببطن كائن ببطن كنيان كائن ان كان الايمان لا الخبر هو هذا كائن الضيف المزير هذا ما هو خبر خبر لازم متعدد نعم كائن او مستقر ببطن او كان او استقر ببطن ما كان خبر هو حال انا ما ادري من هو هذا إلا إذا كنت إيش؟ إذا قدمتها قلت يا علي حوله الذئب نعم ولكن ما في هذا الناس كمان الذي يعود شوف الكتاب هذا ايش كان؟ يعود عمر يعود والذئب يعود ما في هذا يعني جملة حال يا أخي اسمك يا اقول لك ببطن سريانة هو الذي قائم ببطن سريانة عمر ذا الكلب حال كونه يعبي حوله الدين لا لا لا انا ما اجعله انا اجعله ما هو افضل ليس الطبيب ترجح بدون مرجع ايش احتاج اكل امسك انتهى الاعراب نعم شوف الكتاب هذا هناك توجيه اخر للاعراب يا شيخ نعم اعرف ببطن جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من عمرا ويعوي الجمله هذه انا عارف هذا انا شفت محل رفع خبر وجهان محل رفع وظاهر كلام المصنف انه يجب تاخير اللقب من صاحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنيه وهو انما يجب تاخيره مع الاسم فاما مع الكنيه فانت بالخيار أو بالخيار بفتح الخاء وبكسرها الخيار من قال لك الخيار فأنت بالخيار بين أن تقدم أنا أسألك يا شيخ أسألك فقط أنا بالخيار فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله خيار زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله ويوجد في بعض النسخ بدل قوله واخرا ذا سواه صاحبا وذجعل اخرا اذا اسما صاحبا هذا كمان ما يعرف وهو احسن منه ما هو احسن هو معروف ان الكنية واللقب ليس بينهما ما هم داخل حتى يكون بينهما حتى يعني تسوي فيه الملاحظه لان كل واحد منهما مخير انما بين الاسم واللقب بينهما ترتيب هكذا لسلامته مما ورد على هذا فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف أي وإن يكونا إذا كان الاسم واللقب مفردين المراد بالمفرد هنا ما ليس إيه بمركب ولا مضاف في هذا الباب في باب العدم هذا المراد بالمفرد في باب العدد ما ليس بمركب ولا مضاف هذا إذا كان الإثم واللقب مفردين، بأن يكون كل واحد منهما مفرد ليس مضاف ولا ولا ولا إيه ولا مؤنث. ها؟ فأضيف عند الوصل دي واجب إضافته الإثم إلى اللقب عند الوصل دي، إن لم يكن مانع وهو أن يكون أن في الإثم مثل الحارس كله يجب أن يتبع ولو كان مفردين، لأن في مانع وهو أن ألا تستمع على رضاه هذا. وأما عند الكوفيين يجوز الإتباع ولو كان مفردين، عند البصريين هذا سعيد القبض الباشر، وأما عند الكوفيين يجوز الإتباع أن تقول هذا سعيد القبض ورأيت سعيد القبض الأمر في سعيد القبض. أما إذا كان واحد منهما مختلفين كان اللقب أو أو الاسم موضع والآخر مفرد أو كان مضافين أو كان مفرد يعني مركبين، وأتبع الجر عند الجمع عند الكوف من المحرم، لا يجوز الإضافة لا تجوز الإضافة. هلا وش هذا؟ لا هذا وأضرب ابن مالك قال لك وأضرب دائما هذا يؤول بالاسم هذا يؤخذ من المسمى يا شبك أنت أحضر قال لك ابن مالك وأضرب هذا دائما مرض دا زاد في مثال العرب ما يوهمك هذا إن الاسم رافع إلى لا ما اتحد به في المعنى أضرب وهذا يؤول بالمسمى وهذا يؤول بالاسم والمسمى والاسم هذا أخر أمس إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين. ليش أنت البارح ما زلت ولا قبل البارح؟ أه؟ في أول سعيد أمس فإما أن يكونا مفردين أو مركبين أو الاسم مركبا واللقب مفردا أو الاسم مفردا واللقب مركبا، فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز، ووافقهم المصنف على ذلك بغير هذا الكتاب. وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع فتتبع الثانية الأولى في إعرابه، ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة أو النصب والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة فيقطع مع المرفوع إلى النصب. لا ما هو صفة صفة لازم بدل أو عطف بدل إذا كان سعيد الأنف الناقة إذا كان مركبا اسمه الدخل مطلوب الإتباع سعيد الأنف الناقة أو أنف الناقة يعني مسكت تقول هذا سعيد أنف الناقة على الإتباع على الإتباع بدل وعطف بدل أو خبر مبتدا محذوف أيوه يجوز فيها الثلاثة هذا هو أنف الناقة إذا قطعته عنه بالقطع، وأما إذا لم ترمي القطع لازم الإتباع. وأما بالجر مثل ما قلت بسعيد أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة كلها فيها ثلاثة أجزاء. أيوة ما فهمت يا غني أنا الإتباع أنف الناقة على اللي تباع وعلى القطع. القطع مما بالرفع خبر مبتلى محذوف او يعني بالنصب. نعم. فيقطع مع المرفوع الى النصب ومع المنصوب الى الرفع ومع المجرور الى النصب او الرفع. نحو هذا زيد انف الناقه ورايت زيدا انف الناقه ومررت بزيد انف الناقه وانف الناقه. ومنه منقول كفضل واسد وذي ارتجال كسعاد وأدد وجمله وما بمزج ركب زائم بغير ويه تم اعرب وشاع في الاعلام ذو الاضافه كعبد شمس وابي قحافه. هذه وراء بعضها يا شيخ. بغير ويه ومنه العلم كمان ينقسم الى قسمين منقوش ومرتشف. المنقوش هو الذي سبق استعماله في غير العلم الفضل. الفضل هذا في الاصل مصدر من فضل فضله ولكن نقل عن المصدر هذا الى ايه؟ إلى سمي به الفضل بن عباس بن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك حارس حارس بالسين ها؟ حارس الحارس هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الرسول عليه الصلاة ولكن مات على الكفر وله ولد. الولد هذا كان يعني عدوا للرسول عليه الصلاه والسلام ولكن اسلم. منذ اسلم ما رفع نظره الى الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ابو سفيان ابو سفيان بن حارث في غزوه حنين لما دخل الصحابه عشر عشر الذين جاء بهم الرسول من المدينة الفين هذا الذي حديث العهد بالكفر بإسلام في مكة لما دخلوا هذا الباب دخلوه على حوازن حنين وحطيبة اتباهم مالك نروهم حصاء كل رجل قدام ما حط عائلته قدامه هو وامواله عشان يشبهها. فلما دخلوا والصحابه رضي الله عنهم في وسط يعني الغلق وصلوا الى محل عبد المحل. فلما وصلوا الى هذا فهم عن الاجتهاد. واول قال واحد من الصحابه بعضهم قالوا نحن لم نغلب اليوم لا تشركوا الآن جعلتكم كثرتكم فانتم عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما عشتم ثم وليتم الدين ثم أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذا ما بقي كله ولا ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه العباس وابن عمه كمان أبو سفيان بن حارث. والرسول عليه الصلاة والسلام هذا ايش؟ يعني اسمع لا هو يوصل الى جهه العدل وعمه العباس ياخذ حقته البغله هذا عشان لا تصير الى والحال ابو سفيان كمان معه فقال للعباس نادى الانصار نادى المهاجرين والعباس وكان العباس رجولا صديقا صوته قبيح فنادى فلما سمعوه سمعوا صوت العباس رجعوا اليه اللي ما رضي له جمله او فرسه ننزل مع ايش؟ مع السيف ابوه إلى جهة الصوت هذا حتى وصلوا إلى الرسول عليه إليه خلاص فاقتتلوا معه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الآن حمي الوفي الآن حمي وأخذ صلاتها كاهت ما بقي أحد منهم من الكفار إذا تخلف هذه الساعي فولد هذا ليس لجأ جيسه هذا الحارس علم على أم النبي ولكن في الأصل اسمه فاعل اسمه فاعل من حرسة مدخول هذا الشاهد اللي هم مدخول تحول إلى درس سيرة يا سيدي نعم واضح الحارس اسمه فاعل من حرسة الزحروس الزرق أو الزحروس البيت وفي كمان حارس للشاهد الذي من الحرس اسمه فاعل من حرسة الذي زرعه وهذا وقال له هذا بفضل وأسد وفضل كمان مصدر من فضله منقول عن المخرج هذا المنقول إذا كان لكم ما هو المنقول من العلم الذي سبق عند العرب العربية استعماله في غير العالمية ثم نقل إلى العالمية مثل الفضل هذا مصدر من فضله فالوقيلة عن المصر هذا من علم صار علم عند الرسول عليه الصلاة والسلام عباس واضح وكذلك الحارس هو مفاعل من حرس صار علم على عم النبي صلى الله عليه الحارس واضح وأثر كمان في الأصل سبق استعماله في العالمية لأنه سبق استعماله في حيوان مختلف يختلف الناس ويختلف الحيوان لا هو أسماء تفيح وطن صار هذا يجب طبعاً لا هو أسماء تفيح العربي ودر تجال كسعادة وأدن ودر تجال كسعادة ناس من أصواتهم تراه بعض المسؤول جنة أدرى هذا رابع يمكن مجرد ودور تجال كسعادة وأدن ودور تجال والقسم الثاني من قسم العلم ودور تجال العلم ودور تجال الذي لم يسبق استعماله في غير العلمية كسعادة سعادة هذا ما سبقت اللغة العلمية استعمالها في غير العلمية وكذلك أودن اسم رجل ما فهم ما سبق استعمالها في غير العلمية أمس وودد ودد ودد نعم وجملته ومن العلم كمان يعني ما نقل عن الجملة الجملة هذا فعلية فعل ماضي وفاعله مثل برق نحر هذا يسمى علم وكذلك سمر يعني المرض الذي يسمى للمصارعة أنت خارج نحن نسوي هذا حين كنا شباب المصارعة طابع إلى جراحة هذا ويزيدوا أنا في ذلك الوقت ما تقدر تصارع لأن أنا أعرف المصارعة وطليحة ولو أخذت الفوز وطليحة وهذا صمعها ولكن صار ايش؟ يقيل عن ذلك وصار علما على قبيلة من العرب التي تسمى سمع واضح؟ وكذلك فأبط شرف سبق استعمال الجملة هذه من الفعل وفاعله ومسؤوله فأبط شرف واضح؟ صار علما لرجل من العرب شجاع فأبط شرف ما فهم؟ وما بمزج ركب وما ركب ومن العلم ما ركب هذا العلم هذا سمر برق نحروه فأبت سرف هذا العلم المنقول عن الجملة إما أن يكون منقول عن الجملة يصير إسنادا يعني إسناد تركبون إسناد مثل برق نحروه فأبت سرف وسمر اسمه علم يزيد يا شيخ هذا الجملة هذا وكذلك عن الجملة يزيد نعم تغلب نعم يزيد هذا هذا مضارع زاد واضح مضارع زاد يزيد واضح هذا علمه وما ما ركب لنزيد والعلم كمان الذي ركب تركب مزيد العلم الذي ركب تركب مزيد أن يأخذ الثمان أن ينزل الثاني من الأول من جنة أبو الثاني حتى صار يتلقلي من البعض مثل بعد بكة قبل موت في بابه ها هذا العلم الذي ركب تركب مزيد إن تم بغير وجه إذا تم بغير وجه قريبا إعرابا ما ينقل وفيه إعرابان غير ذات مثل إيه هذا على بكتور يعرب على قريب الثاني ورأيت على بكة ومررت على بكة يدور بالفتحة العلمية والتكتير وفيه إعراب آخر وهو إيه؟ الإعراب المتضايفين هذا بعد بكتي وضيف الجزء الأول إلى الثاني ورأيت بعد بكتي ومررت ببعد بكتي وفيه كمان لغة ثالثة وهي إيه؟ هي أن يبنى على الفتح للجزئين يقول هذا على بكة ورأيت على بكة ومرت بك على بكة خمسة عشر هكذا كل همزة للكتاب حقك لا تنسى لا تنسى كما تعرف هذا ايش؟ ايش؟ تقسيمه الى منقول ومرتجل قد يكون جملة وقد يكون مفرد وقد يكون مركب المرتجل والمنقول المنقول هو الذي قد يكون جملة المتجر ما له إلا طريق بحر أما المنقول يكون مفرد هو الذي هذا يكون جملة يكون مركب نعم كل جملة كل جملة مركب أما مركب تركيبة مجد تركيبة إسناد وهو إيه؟ طاب وتسامل برق الحروف سمى لا هذا تركيبة إسناد أو تركيب مجد أو ترتيب مبني هذا ما هو جملة يؤخذ كلمتان مثل بعد وبك ويجي الكلمة الثانية من الأولى من جنة الثانية الشاعة في الإعلام يدعو الإضافة الشاعة في الإعلام يدعو الإضافة وشاعة في الإعلام يدعو الإضافة وشاعة في الإعلام يدعو الإضافة العلم المضاف تعريف وحافظ تعبد الشمس ما أدرك وحاف عبد الشمس هذا يعرف بالحروف بالحق يعني بالإيه بحركة منظم جاء عبد الشمس ولا يتوى عبد الشمس وما يتوى عبد الشمس ويضاف كمان الجزء الأول والثاني ويعرف الجزء الأول بالحروف ويعرض الجزء الثاني الحركات ويمنع من الفصل مثل جاء ابو قحافة ورأيت ابا قحافة فمرت من ابي قحافة هذا هي الجزء الاول يعرض بالحروف كلمتان يعني يمزج يصير كلمة واحدة هيا يصير كلمة واحدة ينقسم العالم الى مرتجل والى مقول هات له وإلى منقول فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها كسعادة وأدد والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد وهذه تكون معربة أو من جملة كقام زيد وزيد قائم وحكمها أنها تحكى فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم خلي. وهذه من الأعلام المركبة آخر هذه يقتضيه القياس ولكن ما رأينا من ينقل على إيه العلم لمنقول إيه عن الجملة الاسمية طيب أطول أطول نعم كل ده إنما هو يقتضيه القياس يعني زيد قائم يعني طيب زيد قائم أن تسمي ولدك زيد قائم أعرف جاء جاء زيد قائم نعم والنون والنون يقول قائم نعم ولا وجاء مفعول به ولا عليه على السكون زيد قائم هذه الجملة تحكي لا يسعى به زيد قائم زيد قائم وهذه جملة فعلية جملة فعلية مقدرة على ايه؟ مقدرة على ايه؟ مقدرة على ايه؟ على ايه؟ منع نزهن ومنها ايضا ما ركب تركيب مزج لا لا لا ما هذا هذا زي عبد الله طيب انا ضم ظاهر لا ضم هذا غير هذا حقيقة الحكاية اللي كانت الجملة أبو إذا كانت جملة نمشي لكي نتم هذا الباب ومنها أيضا ما ركب تركيب مسج كبعلبك ومعد كربة زيد قائم فاعل فاعل كله توافقت الحركة لو كان رأيت يا أخي لا أخي أصبح الفاعل القواعد ما هو عدل ما هو عدل الحركة هذا حركة الحكاية ما هو حركة الإعراب حركة الإعراب مقدرة على آخر قائم ومع ذكرب وسبويه وذكر المصنف أن المركب تركيب مسج إن ختم بغير ويه أعرب بغير ويه أعرب ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكر فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربه إعراب ما لا ينصرف ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه فتبنيه على الكسر وجاز بعض إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سبويه ورأيت سبويها ومررت بسبويها ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة وضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ما تشوف الذي هو وهكذا هذا قمت الأول حديث عن حكاية حكية الجملة زيد قائم في الأصل مختلف وقت ثم بعد ذلك سميت ولدك زيد قائم ماذا تقول هذه الحركة الأولى ما هو حركة العرب حركة الإعراب حين مقدرة يعني في النصب والجر والرفع كلها تكون النصب وجوز له ولكن ما جوز لك أن تقول قائم هذا حركة الإعراب لا أزيد قائم وخلي الحركة هذا حركة الإعراب وحشية وعلي أو ورأيت زيدا ورأيت زيد قائما أعربها على الأخير ومررت بزيد قائم قائم وحكي وعلي حكاية يكون على نحن ما كنتك هذا أبود هاري ذكر من أسمع من حرف أعلم من من ليس أعلم مبتدأ أنت ما فهمت صارت علم الأرض يجوز لك ان تقول من بالسكون. هذا نستمر باقي خمس دقائق. وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر عالم لفجر. انت تريد ان نختم العلم الثعلب؟ نودي يا شيخ. باقي خمس دقائق. عجل القطر الثاني من القطر العلم. العلم العلم على قسمين، علم الأشخاص مثل جعفر، مثل عمر، هذا مثل سهل على تختار، وعلم الأجناس. والقسم الثاني علم الأجناس، وهذا العلم علم الأجناس سماعي. العرب وضعوا كما قاله ابن مالك ببعض الأجناس، موسى من الأجناس كله، ببعض الأجناس وضعوا له أعداء، وضعوا لجيش الأسد